قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، يقول المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا ولوالديه وللحاضرين وللمسلمين أجمعين: باب المساقاة من السقي، لأنه أهم أمرها. لأنه أهم أمرها بالحجاز، وهي دفع شجر له ثمر مأكول ولو غير موروس إلى آخر ليقوم بسقي، وما يحتاج إليه بجزء معلوم له من الثمر. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال: باب المساقاة من السقي، لأن أهم أمرها بالحجاز، لأن أهم ما يحتاج إليه الشجر بالحجاز هو السقي، لأنه في بلاد أخرى يكون على المطر ونحو ذلك. نعم. قال: دفع شجر له ثمر مأكول ولو غير مغروس، لو تدفع له الشجر ليغرسه، إذن قد يكون الشجر مغروسا وقد يكون الشجر ليس بمغروس، فيغرس هو الشجر ويعمل عليه، ويأخذ جزءا معلوما من ثمره، من ثمره يأخذ جزءا معلوما من ثمره. نعم. مشاع، إما الربع أو النصف أو ثلاثة الأرباع. تصح المساقاة على شجر له ثمر يؤكل من نخل وغيره، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما: عمل النبي صلى الله عليه وسلم أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع، متفق عليه. يقول: لابد أن يكون الثمر مأكولا مثل النخل، هذا هو المثل، نخل، برتقال، الفواكه، لابد أن يكون الثمر في المساقات أن يكون ثمراً مؤكلاً. وقال أبو جعفر: عمل النبي صلى الله عليه وسلم أهل خيبر بشطر ثم أبو بكر بشطر ثم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي ثم أهلوهم إلى اليوم يعطون الثلث أو الربع. هذا هو الأصل في المساقات. النبي صلى الله عليه وسلم عمل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع. قال: ولا تصح على ما لا ثمر له كالجوز أو له ثمر غير كالحول. كالحول. ولا تصح على ما لا ثمر له كالحول أو ما له ثمر غير مأكول كالصنوبر والقرض. نعم، هذا هو المذهب. والقول الثاني في المسألة هو قول في المذهب أن كل ما كان له ثمر مقصود حتى ولو لم يكن معقولا، ما دام الثمر يقصد يعني له نفع، فلو لم يكن معقولا تصح المساقات فيه، وهذا أصح. وعند موفق الدين ابن قدامة وصوبه في الإنصاف أنه كذلك، لو كان ورقه مقصودا أو زهره مقصودا كالورد فيتصح المساقات، المساقات تصح حتى ولو كان الورق والذي يقصد، بعض الأشجار يقصد ورق، بعض الأشجار يقصد زهرها كالورد، وبعض الأشجار يقصد ثمرها، فالصحيح أن ذلك كله تصح فيه المساقات. قال: وتصح المساقات أيضا على شجر ذي ثمرة موجودة لم تكتمل تنمى بالعمل كالمزارعة على زرع نابت لأنها إذا جازت بمعلوم مع كثرة الغار ففي الموجود وقلة الغار أولى. يقول: تصح المساقات على ثمر، على شجر ذي ثمرة، ذي ثمرة موجودة. قد يكون عندك بستان من النخيل وقد بدت ثماره لكن الثمرة لم تكتمل، فتريد أن تساقي أحداً يعمل على الربع مثلاً، لا بأس. قد تكون الثمرة قد بدت لكن ما اكتملت، فيكمل هو العمل. واضح؟ وتصح أيضاً على شجر يغرسه في أرض رب الشجر ويعمل عليه حتى يثمر. كذلك يعطيه شجرة، يقول: هذه 100 نخلة، هذه في السيارة اشتريتها، طيب موجود فيه 100 شجرة من النخيل، تغرسها في زاوية المزرعة هناك وتعمل عليها، لا بأس. قال: احتج الإمام بحديث خيبر. نعم. ولأن العوض والعمل معلومان فصحت، كالمساقات على شجر مغروس بجزء من الثمرة مشاع معلوم، وهو متعلق بقوله تصح. نعم. يعني هذه عبارة مستأنفة، يعني من المتن بجزء من الثمرة، بجزء، يعني تكون هذه بأول السطر، بجزء من الثمرة مشاع معلوم، ويقولون هذا متعلق بقوله تصح، يعني ما هو اتصاله في المسألة الأخيرة فقط، هذه من عبارة قوله وتصح أيضا. واضح؟ فيقول بجزء من الثمرة متصلة بقوله في أول الكلام تصح المساقات على شجر، واضح؟ في أول الكلام تصح المساقات بجزء من الثمرة مشاع، يعني ربع نصف، الآن يكون 10%، ما في بسنة. فلو شرط في المساقات الكل لأحدهما أو أصعا معلومة أو ثمرة شجرة معينة لم تصح. نعم، ما تصح. أصع معلومة أو ثمرة شجرة معينة، تقول: أنا أعمل على الشجر، على بستانك هذا من النخيل، في 1000 نخلة، 50 منها من مثلا الحلوة، تمرة الحلوة، فيقول لي ثمرة حلوة فقط دون البقية لك، حدد الآن، هل يجوز؟ ما يجوز، هذا غلط. طب ما تطلع إلا هي. قال: وتصح المناصرة والمغارسة، وهي دفع أرض وشجر لمن يغرسه كما تقدم. هذا تسمى مناصرة ومغارسة، أن يدفع الأرض والشجر جميعا، يقول: هذه أرض وهذا شجر في السيارة الذي تقدم، أو هذا شجر هذا هو في المزرعة ما نصب بعد، تنصبه تغرسه وتعمل عليه بجزء مشاع معلوم من الشجر كما تقدم. كذلك قد يكون من الشجر يدخل في ذلك، قد يكون أيضا معه، يقول له مثلا: لك، لأن الشجر يتكاثر، الشجر يتكاثر، فيقول: لك جزء مشاع من الشجر. قال: وهو أي عقد المساقات والمزارعة عقد جائز من الطرفين قياسا على المضاربة، هي من العقود الجائزة. ما معنى عقد جائز؟ يعني لكل منهما الفسخ، هذا معنى جائز. لأنها عقد على جزء من النماء في المال، فلا يفتقر إلى ذكر مدة، ولكل منهما فسخها متى شاء، لكل من الطرفين أن يفسخ متى شاء، ما هي لازمة. لكن يقول هنا، يرتب على هذا، يقول: فإن فسخ المالك قبل ظهور الثمرة فللعامل الأجرة، أي أجرة مثله، لأنه منعه من إتمام عمله الذي يستحق به العوض. إن كان المالك هو الذي فسخ، المالك فسخ، فسخ المالك قبل أن تتم الثمرة، قبل أن تتم الثمرة، فسخ قبل ظهور الثمرة، ما ظهرت الثمرة، فسخ المالك، ما في ثمرة، فيقول له: نعم، أجرة، يعني للعامل أجرة مثل، لو كان اشتغل 3 أشهر نقول: كم الراتب لمثله؟ قالوا الراتب في كل شهر 2000 فيأخذ مثلا 6000 عمل 3 أشهر مثلا. قال وإن فسخها هو أي فسخ العامل المساقات قبل ظهور الثمرة فلا شيء له لأنه رضي بإسقاط حقه. إن كان الذي فسخ العامل الثمرة ما ظهرت لا شيء له لا شيء له. وإن فسخت بعد ظهور الثمرة فهي بينهما على ما شرطا. إن كان الفسخ بعد ظهور الثمرة ظهرت الثمرة وفسخ أحدهما وكان هذا بعد ماذا؟ بعد ظهور الثمرة فهي بينهما لأن ظهرت الثمرة فهي بينهما على ما شرطا ويلزم العامل أن يتم العمل. واضح؟ إذا بعد ظهور الثمرة نعم يلزم العامل أن يتم العمل. قال ويلزم العامل كل ما فيه صلاح الثمرة من حرث وسقي. وعند الجمهور واختيار شيخ الإسلام وتلميذ ابن القيم أنها عقد لازم. عقد لازم المساقات يعني ما في فسخ. ما في فسخ نعم. ويلزم العامل كل ما فيه صلاح الثمرة من حرث وسقي وزباق بكسر الزاي وهو قطع الأغصان الرديئة من الكرم. نعم الكرم يعني العنب وقد جاء الحديث لا تسموا العنب كرما فإن الكرم قلب المسلم يعني فالأولى أن يسمى بالعنب. نعم فهذا الزبار الزبار يتقطع الأغصان الرديئة لأن الأغصان هذه الرديئة تسحب ماء وتثقل الشجرة فالأصلح أن تقص. من الذي يقصها؟ يقصها العامل. إذا ما الذي يلزم العامل وما الذي يلزم رب المال؟ هذه المسألة في أشياء تلزم رب المال صاحب المزرعة صاحب الشجر وفي أشياء تلزم العامل في أشياء تلزم صاحب الشجر صاحب البستان وفي أشياء تلزم من؟ العامل. فيقول هنا العامل يلزمه كل ما في صلاح الثمرة وتلقيح وتشميس وإصلاح موضعه. من الذي يلقح النخل؟ العام. وتشميس وإصلاح موضعه وإصلاح طرق الماء وحصاد ونحر. الحصاد يلزم العامل طرق الماء اللي تفجر الماء يفجر الماء مثلا من النار أو من العين ظهر في دخون كان في دخون شيء أقول ترى في دخونه أظن في دخون قريب ما في شيء ما في شيء لا طفو والله ما لا ما في شيء تبي شيء لا لا طفية إيه لا لا ما في شيء أجيب رائحة بس ما عليك شيء لا ما في شيء شوف اليوم الدرس واليوم لا ما حطوا شيء أو ممكن يجي من برا من هناك. نعم أعد العبارة. قال وإصلاح طرق الماء وحصاد ما فيه كل هذه تلزم العمل كآلة حرث وبقره وتفريق زبل وقطع حشيش مضر وشجر يابس وحفظ ثمر على شجر إلى أن يقسم. هذا كله يلزم من؟ العام. العرف يقضي بذلك. وعلى رب المال ما يصلحه أي ما يحفظ الأصل. الذي يحفظ الأصل هذا يلزم من؟ رب. نعم رب. كسد حائط وإجراء الأنهار وحفر البئر والجلاب. مثل الحيطان تحب البستان لو انهدم شيء منها من الذي يصلحه؟ ربنا. إجراء الأنهار يعني على المزرعة لكن داخل المزرعة إصلاح طرق الماء داخل المزرعة إلى داخل البستان يريد يعني داخل البستان هذا على من؟ على العام. لكن إيصال الماء إلى المزرعة النهر يأتي ويتفرق على بساتين الناس فمن الذي يلزم بذلك؟ ربنا. وحفر البئر والدولاب ونحوه. حفر البئر يلزم من؟ أو إصلاح البئر يلزم رب الماء. الدولاب ونحوه مثل الآن الآلات المكان، تعرفون الدولاب الذي يتحرك ويرفع الماء، هذا كله يلزم رب المستنى. كآلته التي تديره ودوابه وشراء ما يلقح به وتحصين ماء وزبل والجذاب والجذاب عليهما بقدر حصتيهما إلا أن يشترطه العام. كذلك تحصين الماء تحصين الزبل مثل السماد، وهذا على من؟ على رب الماء. والجذاب عليهما بقدر حصتيهما إلا أن يشترطه على العام. الجذاب عليهما جميعا بقدر حصتيهما، لأن بقدر حصتيهما قليلها الربع يدفع الربع، يعني لو كان الجذاب يكلف مثلا 1000 ريال ولهذا الربع ولهذا 3 أرباع، الذي له الربع من الثمر يدفع ربع الألف أي 250. والعامل فيها كالمضارب فيما يقبل ويرد وغير ذلك. إيه كما كالمضارب فيما يقبل وفيما يرد. قال فصل في المزارع. تصح المزارع. والمزارع قال بها أحمد وقال بها إسحاق وابن خزيمة وأبو ثوب وصاحب أبي حنيفة خلافا للجمهور. فهذه من مفردات المذهب، القول بالمزارع واضح من مفردات المذهب. الشافعية ما يجيزون المزارع كغيرهم، لكنهم يرون أن البياض الذي يكون في البستان يجوز أن تزارع فيه تبع. الإنسان استأجر مزرعة، رجل ساقة كلام في المساقة، اتفق مع صاحب بستان أنه يعمل على 1000 نخلة له، 1000 نخلة لهذا الرجل مثلا، تحت النخل يزرع والبياض الموجود بين النخل يزرع، ما في مانع حتى عند الشافعية، لكن تكون مستقلة عندهم لا. واضح؟ يعني الشافعية يرون تبع، يعني أخذت بستان في شجر مساقات يجوز أن تزرع في بياضه، تتفق مع صاحب الأرض على نسبة معينة وتزال. أما الحنابل يرون أن المزارع ثابتة مستقلة وواحدة. نعم. وتصح المزارعة لحديث خيبر السابق، وهي دفع أرض وحب لمن يزرعه ويقوم عليه، أو حب مزروع ينمى بالعمل لمن يقوم عليه بجزء مشاع معلوم بالمعلوم النسبة كالثلث أو الربع ونحوه. نعم، هذه المزارعة يدفع أرض، يا محمود يدفع أرضا، يدفع أرضا لمن يزرعها، يدفع أرضا لمن يزرعها. شفت في دخول برا سكر ما يبغى ها؟ نعم برا. نعم، إذن المزارعة يدفع أرضا لمن يزرعها، يعني إصلاح قمح شعير ذرة، هذه المزارعة من الحبوب يعني، ويقوم عليها. أو حب مزروع، الرجل زرع شعير لكن ما تبني فيكمل مثل ما تقدم في المساقات، هذه من مفردات المذهب بجزء مشاع. نعم. مما يخرج من بجزء مشاع معلوم النسبة كالثلث أو الربع ونحوه، مما يخرج من الأرض لربها أي لرب الأرض أو للعامل والباقي للآخر. يعني من يقال الربع لصاحب الأرض والباقي للآخر، أو يقول الربع للعامل والباقي للآخر. نعم. أي إن شرط الجزء المسمى لرب الأرض فالباقي للعامل، وإن شرط للعامل فالباقي لرب الأرض، لأنهما يستحقا لذلك. فإذا عين نصيب أحدهما منه لازم أن يكون الباقي للآخر. نعم. ولا يشترط في المزارعة إذا عين عين نصيب أحدهما إذن الباقي لمن؟ لو قال على أن يكون لي الربع إذن الآخر كم له؟ ثلاثة. ولا يشترط في المزارعة والمهرسة كون البذل والغراس من رب الأرض، فيجوز أن يخرجه العامل في قول عمر وابن مسعود رضي الله عنهم وغيرهما، ونص عليه في رواية مهنة وصححه في المغني والشرح، واختاره أبو محمد الجوزي والشيخ تقي الدين. نعم، يقول لا يشترط أن يكون في المزارعة ولا في المغارسة أن يكون البذر وأن يكون الغراس يعني الشجر من رب الأرض. لو جاء شخص قالك يا فلان عندك أرض هذه، أنا عندي 1000 شجرة برتقال سأجي بها وأضعها في مزرعتك ونشتغل بها ويكون لك نصف الثمر يا صاحب الأرض، ما في بأس. أو البذر، يقول أنا علي البذر، أو يقول رب المزرعة يعني رب الأرض يقول على أن يكون البذر عليك أنت، أنت اللي تأتي بالبذر، من اللي يأتي به؟ العامل. واضح؟ هذا يصح، هذا قول في المذهب، هذا قول في المذهب، وإلا في المشهور في المذهب خلاف، ولكن الصحيح هذا. ولذا قال هنا أكمل وعليه عمل الناس، لأن الأصل المعول عليه في المزارعة قصة خيبر، ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن البذر على المسلمين. ما ذكر لنا البذر على المسلمين، ولم يجي لنا أنهم كانوا يقولون البذر إلى خيبر. واضح؟ ظاهره أنه ممن كان البذر؟ لا، ظاهره منهم في دخول هناك؟ لا خلاص اللي برا شك. إيه ما في بعدين أهل إيش؟ خلاص اللي برا. نعم. لأن ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن البذر على المسلمين، وظاهر المذهب اشتراطه، نص عليه في رواية. هذا ظاهر المذهب، اشتراطه على من؟ ظاهر العامل. اشتراطه على العامل، اشتراطه على رب البذر. المذهب أنه شرط على من؟ على رب الأرض، وأن الشجر شرط على من؟ على رب الأرض. لكن ما مشى عليه المؤلف هو الراجح، ولذا قال هنا وظاهر المذهب اشتراطه، نص عليه في رواية جماعة، واختاره عامة الأصحاب وقدمه في التنقيح، وتبعه المصنف في الإقناع وقطع به في المنتهى. فهو المذهب واضح؟ إذن المؤلف هنا على خلاف المذهب، لأنه قال هنا ولا يشترط كون البذر والغراس من رب الأرض. ظاهر المذهب اشتراطه، يعني اشتراطه أن يكون على رب الأرض. نعم. قال وإن شرط رب الأرض أن يأخذ مثل البذر ويقتسم من وإن شرط رب الأرض أن يأخذ مثل بذر ويقتسم الباقي لم يصح. أتى رب الأرض بالبذر المذهب، ثم قال الناتج أول شيء نخصم منه البذور اللي أنا أعطيته. كم البذور نحتاج؟ قال نحتاج إلى طنين من البذور. طنين من البذور كم كيس؟ إذا قلنا الكيس فيه 50 كيلو يعني 40 كيسا. قال تحتاج المزرعة هذه إلى 40 كيسا من البذور، يأتي بها رب المال. فقال رب المال أول ما نبدأ عند الحصاد نأخذ أنا بذوري، ثم الباقي نقتسم. قد ما تأتي إلا بالبذور كذا، يعني ما من إنتاج تكون فتأتي بالبذور. فيقول المؤلف لا، يقول المؤلف هذا لا يصح. والقول الثاني الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية أنه يصح مثل المغاربة رأس المال. قال ومثلها عند شيخ الإسلام الكلف السلطانية. وش هي الكلف؟ تعلم ما هي الكلف؟ يعني الضرائب التي يأخذها السلطان. الكلف السلطانية، إذا كان السلطان يضع ضرائب على المزارع فقد يقول رب المال أول ما نخرج الضريبة، الضريبة يأخذها من رب المال، ما يعرف هو المساقي. السلطان يأخذ الكلف هذه، منين يأخذها؟ يأخذها من رب الأرض. يقول رب الأرض نخرج ما يأخذه منا الكلف هذه السلطانية، ثم بعد ذلك نقتسم الباقي عند شيخ الإسلام ما يمس. قال: وكذا لو أجره الأرض وساقاه على شجرها فيصح ما لم يتخذ حيلة على بيع الثورة قبل بدو سلاحه. وإن كان في الأرض شجر، وإن كان في الأرض شجر فزرعه على الأرض وساقاه على الشجر صح. إن كان في الأرض شجر فزارعه على الأرض، الأرض فيها شجر فزارعه على الأرض وساقاه على الشجر صحيح، لأن جمعت قال هل الأرض هذه لك، أنا بعمل بالشجر والأرض الفاضية هذه البيضاء سأزرع فيها كذلك، وبالاتفاق النص بالنص مثلا ما في بس. نعم. قال: وكذا لو أجره الأرض وساقاه على شجرها فيصح ما لم يتخذ حيلة على بيع الثمرة قبل بدو صلاحها. يقول كذلك لو أجره الأرض، قال وأجرك وساقاه على الشجر يعني عقده، يقول فيصح ما لم يتخذ حيلة على بيع الثمرة قبل بدو صلاحها، كان في ثمرة وكان ذلك حيلة لبيع الثمر قبل بدو صلاحه فلا يجوز. قال: وتصح مساقات ومزارعة بلفظهما ولفظ المعاملة. يعني قد يقول ساقيتك أو يقول زارعتك، وقد يقول عاملتك معاملة. وما في معنى ذلك ولفظ الإجارة لأنه مؤد للمعنى. قد يكون يأتون بلفظ إجارة فيقول استأجر منك البستان على النصف، هي النصف ولا النصف يسمونه إجارة. نعم ما في بس، ما في بس. وتصح إجارة أرض بجزء مشاع مما يخرج منها. تصح إجارة أرض بجزء مشاع مما يخرج منها، فيقول مثلا استأجر منك هذه الأرض لأزرعها من القمح وأعطيك ثلث ما يخرج منه، ثلث ما يخرج منه. طيب هذا جائز، هو استأجر منك هذه الأرض والثلث من الإنتاج لك إيجار، يعني استأجر منك الأرض إيجار وثلث ما يخرج على ثلث ما يخرج منه. فإن لم تزرع، فإن لم تزرع نظر إلى معدل المغل المغل فيجب القسط المسمى. إذا لم يزرعها ما زرعها، وما قال استأجر الأرض 10,000 20,000 ريال، قال بثلث ما يخرج منها ما زرع، فنوجب عليه الثلث في المعروف الذي هو معدل إنتاجها الذي هو مغل. فإن أنظر ماذا تنتج عادة، قالوا هذه الأرض تنتج عادة مثلا 100 طن من القمح، 100 طن من القمح هذا إنتاجها المعتاد، لكنه ما زرع، فنقول إذن الإجارة الثلث يعني 33 طنا وثلث الطن، واضح أعطيه من السوق واضح واضح. هذا ما يحسب القيمة يا شيخ، قيمة الثلث؟ لا هو ما في اتفاق على قيمة، لا هو يعني يحسب قيمة الثلث عادي تراضي يعني. يعني يشتري من السوق ويعطيه صاحب الأرض، يعطيه لأنه هو الآن اتفق معه على أن يعطيه ثلث ما يخرج منها، وش تبي تزرع كذا وزرع قمح، إذا ثلث ما يخرج منها من القمح ما زرع. فننظر ما هو معدل الإنتاج السنوي من مثل هذه الأرض ويجب عليه ثلث ذلك، هذا هو المثل. قال رحمه الله: باب الإجارة مشتقة من الأرض. استأجر الأرض بطعام مسمى، قال نستأجر منك الأرض ب50 طن من القمح، ب50 طن من القمح هل يجوز؟ هنا المسألة قال بجزء مشاع، ننظر إن كان يزرعها قمحا فلا يجوز هذا. هذا حيلة إلى تحديد آصع معلومة. لو قال مثلا أنا سأزرعها قمحا وأجرتها أن أعطيك 50 طنا من القمح، نعم، هنا الآن قد ما تنتج هذا، فيكون حيلة إلى تحديد آصع، هذا لا يجوز كما تقدم. الواجب هو النسبة. لكن لو قال على 50 طنا من الشعير وأنا سأزرعها قمح ما في بس، يعني هذه آصع، يعني هذا طعام آخر، وإن كان دراهم كذلك لا بس، 10,000 أو 20,000. قال رحمه الله: باب الإجارة. واستطعت من الأجر وهو العوض، ومنه سمي الثواب، ومنه سمي الثواب أجرا، وهي عقد على منفعة مباحة معلومة من عين معينة أو موصوفة في الذمة مدة معلومة. هذه الإجارة أو عمل الإجارة مشتقة من الأجر، والأجر هو العوض، هو العوض، ومنه سمي الثواب أجرا. وهي عقد على منفعة مباحة معلومة من عين معينة أو موصوفة في الذمة مدة معلومة أو عمل معلوم بعوض معلوم. عقد على منفعة، منفعة الدار، أن تعقد على عين الدار ولا على منفعة الدار في الإجارة؟ على عين الشقة أو على منفعة الشقة؟ على منفعة الشقة، مباحة لا محرمة، ما تكون محرمة، معلومة، يعني المنفعة مباحة. لو كانت المنفعة منفعة فرض محرم أو منفعة الدار تستأجر أو آلة له للطرب، يعني منفعة مثل سوق، مثل دار تستأجر لدعارة مثلا أو لبيع خمر، هذا كله ما يجوز. معلومة لابد أن تكون المنفعة معلومة حتى ما يكون فيه جهل. من عين معينة، العين لابد أن تكون معينة، تقول استأجرت منك هذه الدار، أو موصوفة. طبعا أنا بيجي لو صالون حلاقة يا شيخ يكون الحلقة اللي هي، والله لا الصحيح ما يجوز. أما إذا استأجره لتقصير الشعر وتزيين الشعر فلا مانع، وإن كان هذاك يخفي عنه حلق اللحية فهذا في ذمته. لكن الاستجارة لحلق اللحية أو لمن يعلم أنه يحلق اللحى فلا يجوز. طيب من عين معينة أو موصولة، تقول يا فلان سآتي إلى مكة في رمضان كامل مدة شهر وأريد شقة، أنت الآن في حال 3 غرف وصالة وكذا من دورات المياه، والغرفة ساعة كذا، نعم، ومثلا في الدور كذا قريبا تحدد، أو اللفت، اللفت ما يحتاج لك الأدوار، مكان فيه لفت أي دور، نعم، أو بعدها كذا وقربها كذا، لا بأس، لا بأس، تتفق معه ويقول نعم ما في مانع عندنا شقة هذا وصل. الآن قد يرسل لك الصور فترى ذلك، أو توصف وصفا به، لا بأس، نعم، أو عمل معلوم بعوض معلوم في الذمة مدة موصوفة في الذمة، تقدم مدة معلومة. تقول استأجر مدة ماذا؟ شهر، حدد المدة. لو قال مفتوح المدة هي صح؟ ما يصح. أو علم المعلوم بعوض معلوم، أو قد يكون على عمل، تستأجر أجيرا ليعمل لك عملا معلوما، ويكون العوض معلوما. طيب، وهذه كلها يأتي إيضاحها. نعم. شيخ قال التطبيقات هذه تستأجر الفندق مثلا وانت هنا، يعني بعض الشيخ يكون ما هي موصوفة وصفا، يعني مبينة ما هي صور واضحة، ما هي موصوفة؟ إيه، لأن بعضهم يحطون صور، صور الشقة تبي تاخذه، بعضهم لا، ما في مانع الصور، هو يصف لك، يقول هم يصفون، يقول مثلا غرفة ساعة سريري غرفة فيها ثلاثة أسرة، فيها أربعة أسرة بي. يعني أوصاف مؤثرة. إيه لا بد ذكر أوصاف مؤثرة. نعم. وتنعقد بلفظ الإجارة والكراء وما في معناهما وبلفظ بيع إن لم يضاف للعين. بيع ما في معنى بس ما يضاف للعين لأنه إذا أضيف إلى العين صار بيع. الإجارة ما يباع فيها. تقول يقول بعت عليك مثلا منفعة داري 10 سنوات منفعة هذا صار إيجار ما في إيجار. وتصح الإجارة بثلاثة شروط أحدها معرفة المنفعة لأنها المعقود عليها فاشترط العمل بها فاشترط العلم بها كالنبيذ. تصح الإجارة بثلاثة شروط معرفة المنفعة لأن المعقود عليها المنفعة فلا بد أن نعرف المنفعة لا بد أن نعرف المنفعة منفعة سكنة الدار منفعة ركوب دابة لا بد أن نعرف. قال وتحصل المعرفة إما بالعرف كسكنة دار لأنها لا تكرى إلا لذلك سكنة عرفنا أن المنفعة هي السكنة. قال فلا يعمل فيها ولا يسكنها دابة ولا يجعلها مخزنا لطعام. نعم ما يستعجل دار السكنة ثم يتخذ هذه الدار مكان للخياطين أما يخيط تعمل امرأة في البيت ما في بس لكن جعله مثل ما الآن يوجد يسمونها هذه محلات الخياطة النسائية مشرب لا أو كذلك يسكن راح للدواء يربط فيه خيله لا بد تبين له. ويدخل ماء بئر تبع وله إسكان ضيف وزائر. ماء البئر يدخل تبعا في الإيجار لأنه يشكل الماء هذا عين أو منفعة عين فيها بئر تسحب من الماء نعم هذا يدخل تبعا وكخدمة آدمي ولو إسكان ضيف وزائر ما يمنع ما يجي يقول لا أنا ما سمحت تسكن لا تجي بضيوف لو هم عندك الشرطة نعم هل يصح؟ لا ما يصح نعم وكخدمة آدمي لكن لو صار يدك النجي البعض وصوت بلع عشاء وكذا إن كان يؤذي الجار وهذه ما هي من عاداتنا نعم يؤذي الجار بالصوت يستيقظ منشطة ممكن يصير في أذى نعم هذا باب آخر ليس هذا نعم لكن ما في مانع أنه يقري بها الضيف نعم ويفعل لكن لو كان في أذى يقول الناس أن يأتي هذا الرجل فاتح بابه الشقة والناس يدخلون مع هذا يقولون أذان فركة لا حين تكون شقة مثلا والرجال فاتح الباب دائما ويجون الناس ما يعرفون فيخافون أهل الشقة يجون الناس ما لو كانوا يجون قرابته يعرفون لكن لا كل من شخص يقال يا فلان في شقة بالرياض في المكان الفلاني صاحبها فاتح دائما هذا أذى نعم. وكخدمة آدمي فيخدم ما جرت به العادة من ليل ونهار. يعرف خدمة آدمي معروف له وقت مثل البستان له وقت مثل ساعد له وقت إلى غير ذلك. وإن استأجر حرة أو أمة صرف وجهه عن النظر. استأجر حرة أو أمة فيصرف وجهه عن النظر إليه. ويصح استئجار آدمي لعمل معلوم كتعليم عام كتعليم علمي وخياطة ثوب أو قصارته أو ليدل على طريق ونحوه. لما في البخاري عن عائشة رضي الله عنها في حديث الهجرة واستأجر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر رجلا هو عبد الله بن أبطط وقيل أبيقط كان كافرا من بني الدين هاديا خريجا والخريت الماهر بالهداية بني الدين نعم كذلك وإما بالوصف كحمل جمرة. الآن مش يرجع إلى قول وإما بالوصف، وش قال هنا؟ معرفة منفعة. إيه تحصل معرفة إما بالعرف وإما بالوصف. كحمل جمرة حديد وزنها وزنها كذا إلى موضع معين، وبناء حائط يذكر طوله وعرضه وشقه وهذه. هذه كلها تعرف بالوصف. يقول مثلا ترفع 100 كيس سمنت إلى الدور العلوي، الدور الثاني هنا إلى السطح، ما في لفت درج تبين له. هذا يعرف بالوصف أو بالعرف؟ الشرط الثاني معرفة الأجرة بما تحصل به معرفة الثمن. لحديث أحمد بن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن حديث أحمد عن أبي سعيد لحديث أحمد عن أبي سعيد أن النبي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن استئجار الأجير حتى يبين له أجره. إذن عرفنا لابد من معرفة المنفعة، لأن الإجارة على المنفعة. الثاني لابد من معرفة الأجرة، كم الأجرة؟ 100 ريال 1000 ريال؟ لابد. تستأجر أجير ليعمل عندك شهريا أجرة معينة تحدد. نعم. فإن أجره الدار بعمارتها أو عوض معلوم شرط عليه عمارتها خارجا عن الأجرة لم تصح، وشرط عليه عمارتها خارجا عن الأجرة لم تصح. نعم. إن أجره الدار بعمارتها أو عوض معلوم وشرط عليه عمارتها خارجا عن الأجرة، يقول لم تصح لأن غير معروفة، لابد من المعرفة. ما معنى عمارتها؟ عمارة الدار. فإن أجره الدار بعمارتها، يقول مثلا ترمم الدار مثلا هنا أو عوض معلوم. فإن أجره الدار بعمارتها أو عوض معلوم وشرط عليها عليه عمارتها خارج عن الأجرة، نعم يقول لم تصح. هذا شرط عليه تعود على عوض. يقول أجرك الدار 10,000 ريال وأشترط عليك ترممها، فيقال لا. ولو أجرها بمعين على أن ينفق المستأجر ما تحتاج إليه محتسبا به من الأجرة صح. لو أجره بمعين يقول أنا أجرك إذا مش المخرج لما تقول بأجرك 50,000 ريال وترمم وتخصم هذا من الأجرة، تكلفك 10,000 الترميم تخصم هذا من الأجرة. نعم. يقول صح. هذا كله عموما يرجع إلى ماذا؟ إلى معرفة الأجرة. نعم. وتصح الإجارة في الأجير والضئر بطعامهما وكسوتهما. نعم. روي عن أبي بكر وعمر وأبي موسى رضي الله عنهم في الأجير. تصح الإجارة في الأجير والضئر، الضئر يعني المرضع، بطعامهما وكسوتهما. يقول لك تجي تعمل عندنا تبري مع البنائين عمل معروف يحدد له، وعلينا الغداء وعلينا العشاء وجبتان مثلا بما جرت به العرف، ما في مال. كذا كان كثير من الناس يعمل بما يملا به بطنه، ما يبي ما يجوز بس يبي ياكل. نعم. واما الضر فلقوله تعالى وعلى الودود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. ويشترط بصحه العقد العلم بمده الرضاع. نعم. ومعرفه الطفل بالمشاهده موضع الرضاع ومعرفه العلم. نعم. يقول دخل حماما أو سفينة كذا قبل، ويشترط بصحة العقد العلم بمدة الرضا. واضح، لازم تعرف مدة الرضا ومعرفة الطفل بالمشاهدة، لأنه يختلف الطفل قدر الرضاع يختلف، يعرف هذا بمشاهدة الطفل. وموضع الرضاع أنت تجيب لها الطفل البيت هي أرضع ولا هي تجي عندك بالبيت ترضع، هذا أيضا له أثر وما له أثر. ها؟ له. إذا دخل حماما وسفينة بلا عقد أو أعطى ثوبه قصارا أو خياطا ليعملا بلا عقد صح بأجرة العادة. إذا ما تعاقدا بس نزل ثوبه مشى خطلها الثوب ومشي، أو ركب مع تاكسي ولم يتكلم بشيء. فنرجع إلى العرف، نرجع إلى العرف، واضح، لأن العرف يكون مقام التسمية. لأن العرف الجاري بذلك يطول مقام القول، وكذا لو دفع متاعه لمن يبيعه، أو استعمل حمالا ونحوه لمن يبيعه، دفع المتاع لمن يبيعه. خذ الإفلام بيع لها السيارة، تاجر اللي بيع السيارة يعني شريطي مثل ما نقول حنا، باع له السيارة ما قال له لك كذا. نسأل أهل العرف، نقول كم يأخذ على بيع السيارة؟ قال يأخذ مثلاً 2.5% مثلاً، يأخذ 1%، يأخذ 500 ريال، يأخذ 200 ريال، نمشي على الكلام. أو استعمل حمالاً ونحوه فله أجرة مثله، ولو لم يكن له عادة أخذ بأخذ، ولو لم يكن له عادة بأخذ الأجرة. الشرط الثالث الإباحة في نفع العين المقدور عليه المقصود. لو كان عادة ما يأخذ، ما لو قال فلان هذا بالعادة ما يأخذ، ما علينا، وما قاله مجاني، ما قالك مجاني، واضح؟ يا فلان أنت متى تيجي من بقعة؟ قال أنا مدرس بقعة، قال أنا بيجي إن شاء الله الليلة، قلت أبيك تمر المحل فلان وتجيب لي كذا. فلما وصل قال أعطي له لحق طالب الإجراء. أصلاً الناس لهم، هل قلت له مجانا؟ قال لا، ما قلت له مجانا. لو قلت له بالعادة عادة ما يأخذ، يقول لا، يقول يجيب الجيراني ما يأخذ، ها ما في. إذا حب يسقط وإلا له حق، واضح. الشرط الثالث الإباحة في نفع العين. لكن لو قال لك كلام يدل على أنه أبشر مالك اللي سرك، وجاب كلام يفهم الناس منه أنه مجانا ودنا لخدمك، هل له حق بعد ذلك طالب؟ لأنه جاء خدمة. الشرط الثالث الإباحة في نفع العين المقدور عليه المقصود، كإجارة دار يجعلها مسجدا، وشجر لنشر ثياب، أو قعود بظله. الإباحة في نفع العين المقدور عليه، الإباحة لا بد من الإباحة، فلا تصح. كإجارة دار يجعلها مسجدا، أو شجر لنشر ثياب، أو قعوده بظله، ما في معنى. فلان يبي يتأجر أن هالشجرة بيجسر ظله، ما في بس. ما لا يحصل في بعض البلاد اللي فيها مشاحة أو ضيق. فلا تصح الإجارة على نفع محرم كالزنا والزمر كالزنا والزمر والغناء، وجعل داره كنيسة أو لبيع الخمر، لأن المنفعة المحرمة مطلوب إزالتها والإجارة تنافيها، وسواء شرط ذلك في العقد أو لا إذا ظن الفعل. إذا ظن الفعل فلا يجوز. ولا تصح إجارة طير ليوقظه للصلاة، لأنه غير مقدور عليه، ولا شك ما يوقظ قد ما يوقظ، ما يوقظ، ما تقول لا بد يوقظ. ولا شمع وطعام يتجمل به ويرده، ولا ثوب يوضع على نقش ميت، ذكره في المغني والشرح، ولا نهوة تفاحة لشمع. تقول هذه كلها ما تصح، ولا ثوب يوضع على نعش ميت، ذكره في المغني، ولا نحو تفاحة لشمع. يقول هذا ما هو انتفاع، واضح هذا محل نظر. الشمع يا شيخ، وشو الشمع؟ يعني ليتجمل به ويرده فقط، الشمع الذي يشعل، منه النار، ليتجمل به فقط، يقول ويرده. لكن ما المانع؟ يؤجر. الذي يظهر انه يجوز. اظن الطعام يقول ما هم اكلينها هالفاكهة، بس بحطها قدامهم مثلا. نعم، يقول ما هم آكلين، لا أبا أضع أمامهم، إذا أكلوا منه شيء أحاسبك عليه، ما يظهر فيه بس، صحيح ما في بس. لكن الشمع شيخ هو اللي ينقص فيها. لا، هذه المسألة أخرى تأتي. يعني ما هي وتصح إجارة قال وتصح إجارة حائط لوضع أطراف خشبه المعلوم عليه لإباحة ذلك. نعم. يقول يصح أن يؤجر حائطا ليضع عليه أطراف خشبه، يقول أجرك الحائط حتى تمد عليه الخشب. ولا تؤجر المرأة نفسها بعد عقد النكاح عليها بغير إذن زوجها لتفويت حق الزوج. يعني المرأة ما تؤجر نفسها إلا بإذن الزوج، لأنه يعني بذلك يفوت عليه يعني حق المرأة. لكن لو كانت تؤجر نفسها في بيتها من غير ما يفوت عليه حق، نعم فلا بأس. الحمد لله رب العالمين.